خصوم الدنيا وخصوماتها ما يبي شيء. الخصوم الحقيقية يوم القيامة إذ يكون الله هو الحاكم وهو عدل وحق فيحكم بالعدل. فلهذا من أوذي في سبيل الله يحمل الله ولا يطالب بالانتقام أبدا ويفوض أمره إلى الله عز وجل.